الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، متفق عليه. واللفظ للبخاري. وللنسائي: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. ولأحمد: أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. ولمسلم: عن ابن عباس رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على أول هذا الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بدأ بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام على النفس، لأنه يجب أن يقدم صلى الله عليه وسلم حتى على النفس، حتى في المحبة يجب أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما تحب نفسك، ولا يتم إيمانك حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك ومن الناس أجمعين. السلام علينا، كلمة علينا هل المراد على الإنسان نفسه أو عليه وعلى من معه من الملائكة، لأن كل إنسان معه ملكان، أو عليه وعلى من معه من المصلين؟ نقول: إذا كان يصلي جماعة فلينوي عليه، على نفسه وعلى من معه من المصلين والملائكة. وإذا كان يصلي وحده فإنه ينوي على نفسه وعلى من معه من الملائكة. وإن نوى على نفسه فقط فلا حرج، ونوى أنه في مقام الدعاء، وأن مقام الدعاء مقام تعظيم، فإنه لا بأس به، كما يقول الإنسان في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، وهو يصلي وحده. وأما قوله على عباد الله الصالحين، فقال: عباد الله الصالحين، فيشمل كل عبد صالح في السماء والأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. ويكون هذا تعميما بعد تخصيص، فيشمل عباد الله الصالحين من الملائكة، ويشمل عباد الله الصالحين من بني آدم السابقين واللاحقين. وهذه من أعم الكلمات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيها دليل ومتمسك لمن قال بصيغ العموم أنها دالة على جميع أفرادها، وأن دلالتها على جميع الأفراد حقيقة، وهو الصواب بلا شك. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومعنى الصالحين، الصالحين قال العلماء: هو الذي صلحت سريرته وعمله، فأدى حق الله عليه وحق العباد، فيكون الصالح كل من قام بحق الله وحق العباد ظاهرا وباطنا فهو من الصالحين. وفي هذا فضيلة للصالح من عباد الله أن جميع الناس يسلمون عليه في كل صلاة: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد بمعنى أعترف اعتقادا بالقلب ونطقا باللسان. أما كونها نطقا باللسان فلأن الإنسان ينطق بها، وأما كونها اعتقادا بالقلب فلأنه إذا لم يعتقد ذلك لم تنفعه، بدليل أن المنافقين يقولونها ويشهدون بها ولكنها لا تنفعهم. يقول الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يشهدون ويؤكدونها بإن والله إنك لرسول الله. قال الله عز وجل: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالشهادة باللسان ما تنفع، لا بد أن ينضم إليها القلب. فأن تقول أشهد أن لا إله إلا الله اعترافا بالقلب ونطقا باللسان، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن هنا مسكنة مخصصة من الثقيلة، والعامة يقولون أشهد أن لا إله إلا الله، يقيسونها على أشهد أن محمد رسول الله، وهو قياس في مقابلة النص فهو قياس فاسد، وهو أيضا لا يصح من حيث اللغة العربية، لأن أن المشددة لا يمكن أن يحذف اسمها. وهنا على رأي العامة أو على مثل العامة يحذفونها، وهو غلط من الناحية اللغوية وغلط من الناحية المعنوية، حيث ظنوها مثل أن محمد رسول الله. إذن نقول أشهد أن لا إله إلا الله أن، لكنها تلتقي مع اللام فتدغم بها ويقال أشهد أن لا إله إلا الله. ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، إله فعال بمعنى مفعول، كما يقال غراس بمعنى مغروس، وغراس بمعنى وبنى بمعنى مبني، وفراش بمعنى مفروش. فهي إله بمعنى مألوه، والمألوه قال أهل العلم هو المعبود حبا وتعظيما، والمعبود الذي يعبده الإنسان محبة له وتعظيما له. وعلى هذا فيكون التقدير لا إله حق إلا الله، ويكون الله بدل من خبر لا النافية، وليس هو الخبر، وإن كان بعض النحويين قال إن الله هو الخبر، لكن معروف أن لا النافية لا تعمل إلا في النكرة، ولأننا إذا قدرنا الخبر محذوفا صار أصدق في الجملة، بخلاف ما إذا قدرناه، إذا قدرنا الله هو الخبر فعلي نقول خبر لا محذوف، والتقدير لا إله حق إلا الله. طيب هل هناك إله باطل سوى الله؟ نعم، كما قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأثبت الله تعالى أن هذه الأصنام المعبودة آلهة، فقال تعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، إلها آخر، فأثبت الله تعالى أن المدعو معه إله. وقال تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله، فأثبت الله ألوهيته، لكنها ألوهية باطلة، ما كل من تسمى بالشيء يكون أهلا له. ولهذا قال الله في آية أخرى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أما مسمياتها فإنها باطلة ليست آلهة حقا. إذا تعتقد وتؤمن بأنه لا يوجد معبود بحق أو معبود حقا إلا من؟ إلا الله تعالى وحده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم عبده أي عبد الله، ورسوله أي رسوله إلى الخلق. فجمع صلى الله عليه وسلم بين وصفين، وصف النسبة إلى ربه ووصف النسبة إلى خلقه. أما الوصف بالنسبة إلى ربه فهو عبد لا حق له في الربوبية، وأما وصفه باعتبار الخلق فهو رسول إليهم، وإن كان رسولا من الله فهو جامع بين الأمرين. العبودية من الله وحده، وأما الرسالة فهي من الله إلى الخلق. ولهذا يضيف الله الرسول تارة إلى نفسه وتارة إلى المرسل إليه. فتارة يقول جاءتهم رسلنا، وتارة يقول جاءتهم رسلهم. وذلك لأن للرسول جهتين، جهة من أرسله وجهة من أرسل إليه. فهو رسول من أرسله باعتبار أنه مبلغ رسالته، وإلى من أرسل إليهم باعتبار أن منتهى البلاغ هم هؤلاء. أن محمدا عبده ورسوله، هذه الجملة فيها حصر ولا لا؟ فيها حصر. وأن محمدا عبده ورسوله لا ما فيها حصر، لكن فيها تأكيد أن محمد عليه الصلاة والسلام عبد لله ورسول لله، وقد شاركه غيره من عباد الله في العبودية والرسالة كما في الحديث الصحيح، وأن عيسى عبد الله ورسوله. لكن بعد النبي عليه الصلاة والسلام لا رسول ولا نبي، ولهذا قال الله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولم يقل وخاتم الرسل، مع أنه بل أول قال رسول الله، وكان مقتضى السياق أن يقول وخاتم الرسل، لكن قال وخاتم النبيين. فلا نبوة ولا رسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. فهو عبد الله ورسوله إلى من؟ إلى الناس كافة، إلى الناس عموما. وهو على قول الراجح أيضا مرسل إلى الجن، وبعضهم حكاه إجماعا أنه مرسل إلى الجن. ولا شك أن الجن حضروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستمعوا القرآن منه وولوا إلى قومهم منذرين. ثم قال أن محمدا عبده ورسوله، وهذه جملة كما قلت مؤكدة، وهي ترد على طائفتين ضالتين. إحداهما من أعطى في النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من خصائص الربوبية، والثانية من كذب الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي قوله عبده إيش؟ رد على الطائفة الضالة الأولى التي أعطت النبي عليه الصلاة والسلام حظا من الربوبية فقولهم إنه يعلم الغيب، وهم بذلك كفار، لأن الله تعالى قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله إلا ما أطلعه الله عليه على غيبه، وما أطلعه الله على غيبه فعلمه بالغيب محدود. لماذا؟ بما علمه الله عز وجل. ولذلك قالت عائشة كما ثبت في صحيح البخاري من قال إن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية، يعني الكذب. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. أيضا من الناس من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يدبر الكون والعياذ بالله، وأنه يستطيع أن ينفعك ويستطيع أن يضرك، مع أن الله قال له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وقال له قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أشد أبلى من ذلك، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، يعني لو أرادني الله بشيء ما أحد يجيرني من الله، فكيف أنفع غيري؟ أما الطائفة الثانية الضالة فهي التي كذبت رسالته، وتكذيب رسالة النبي عليه الصلاة والسلام أنواع كثيرة، منها أن يكذب أنه رسول أصلا مثل ما فعل قريش الذين كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا إن محمدا ساحر ومجنون، كما قاله غيرهم من مكذب الرسل، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، هذه الكلمة كل الذين بعث إليهم رسل يقولونها. ومنهم من كذب عموم رسالته فقال هو رسول صحيح لكن إلى العرب فقط، مثل اليهود والنصارى قال إنه هو رسول لكل خلق رسول إلى العرب، فاليهود يقولون إن الرسول المبشر به، النصارى يقولون إن الرسول المبشر به من قبل عيسى ما بعد جاء، ولا صحيح أن عيسى بشر لكنه بشر برسول لم يأتي من بعد فنحن بانتظاره، والنصارى قالوا إن عيسى عليه الصلاة والسلام ما بعد جاء فنحن بانتظاره، فاليهود الآن ينتظرون عيسى وهؤلاء ينتظرون محمد، وكلهم كذبة. اليهود ينتظرون عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل فقتل الدجال اللي هم من أكثر أتباعه فينزل ويقتل الدجال، وأما النصارى فإنهم يقولون نحن ننتظر محمد مع أنه جاءهم بالبينات كما قال الله عز وجل جاءهم بالبينات، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، فهؤلاء ممن كذبوا رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نقول لهم بطريق عقلي إذا أقرتم أنه رسول وأنه من عند الله فلماذا لا تصدقونه في قوله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، لماذا لا تصدقون؟ كيف تقولون هو من عند الله وقد جاء بهذا من عند الله ثم تقولون هو كاذب؟ وهذا دليل عقلي ملزم لهم. الطائفة الثالثة من الذين أنكروا رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام طائفة أنكرت ختم الرسالة به، ختم الرسالة قال نعم هو رسول الله للناس عامة لكن ما ختمت الرسالة به، كما يوجد عند طوائف مثل القاديانية والسجانية ومن أشبههم، ادعى هؤلاء أنهم رسل، حتى إن بعض الناس تبهى سمى نفسه بلا قال أنا اسمي لا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي، نعم هذا مجنون هذا، الله يقول في القرآن ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ورسولنا قال لا نبي قال لا نبي بعد، ومعروف عند أهل العلم أن لا نافي للجنس، يعني معناه أن جنس النبوة لا يمكن أن يكون بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن على كل حال الدنيا تخلق من المجانين ما يضحك منه السفر، والله أعلم. أنت رفع لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه ليست واردة في الحديث، هذه ليست واردة في الحديث، ذكرها في الفتح من حديث أبي موسى من رواية مسلم لكن ما وجدتها أيضا أنا فيه تحدث، هذه ليست في حديث ابن مسعود، يعني من حديث ابن مسعود يجب أن تحدث وحده لا شريك له. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قرأنا ثم نعم نقول قد هما قال بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على هذا الحديث وعلى شرحه، وبينا أن الذين ضلوا في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أصناف، صنف أنكرها بالكلية وقال إنه لم يرسل إلى أحد. وصنف أنكر همومها وقال إنه لم يرسل إلى جميع الناس وإنما أرسل إلى العرب خاصة. وصنف آخر أنكر عموم زمنها وادعى أنه رسول في وقتنا هذا وقبله. كل هؤلاء لم يؤمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وهم كفار. فمن ادعى الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو صدق مدعيها فهو كافر لأنه مكذب للقرآن والسنة وإجماع المسلمين. وقوله في الحديث كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد دليل فيه دليل على أن التشهد فرض وأنه لا بد منه في الصلاة. ولكن التشهد الأول دل الدليل على أنه ليس بفرض تبطل به الصلاة أي بتركه. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فنسى التشهد الأول فلما أراد أن يسلم سجدتين للسهو. فدل هذا على أن التشهد الأول فرض لكن يجبر بسجود السهو. وذهب بعض العلماء إلى أن التشهد الأول سنة قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه وصحت صلاته. ولكن هذا ليس بصحيح والصواب أن التشهد الأول فرض كالتشهد الثاني ولكنه فرض يسقط بالنسيان ويجبر بسجود السهو. ولهذا قال الحنابلة رحمهم الله إنه من الواجبات وليس من الأركان بخلاف التشهد الأخير فإنه ركن. وفي قوله أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمه ابن مسعود وأمره أن يعلمه الناس هذا أمر خاص بتعليم شريعة خاصة فهو أمر موجه إلى ابن مسعود أن يبلغ شريعة خاصة وهي هذا التشهد. وهناك أمر عام في شرائع عامة وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية هذا أمر لجميع الأمة وفي جميع الشرائع. فقوله ولو آية ما معنى آية من القرآن فقط بل المراد آية أو حكما من أحكام الشريعة لأن كل الشريعة من آية الله عز وجل. فالحاصل أن هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام لابن مسعود أن نبلغ الناس التشهد. وكذلك نحن علينا أن نبلغ من لم يعرفه ونعلمه إياه وهو فيما أظن موجود في المدارس الآن يدرس في المدارس الابتدائية ومعروف الحمد لله لعامة الناس وخاصته. وفي قوله ثم لا تخير من الدعاء ما شاء دليل على أنه يجوز للإنسان أن يدعو في صلاته بما أحب من خير الدنيا والآخرة. والمدعو به ثلاثة أقسام قسم خاص بالدنيا وقسم خاص بالآخرة وقسم عام. أما الخاص بالآخرة والعام فهو جائز بالنص والإجماع. فأنت تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تقولها في الصلاة وهو جائز. وكذلك تقول اللهم اغفر لي وهذا من خصائص من دعاء الآخرة. وأما إذا سألت الله دعاء خاصا بالدنيا فقط فقد اختلف العلماء في جوازه. فمنهم من قال إن الصلاة تبطل به فإذا قلت اللهم ارزقني دارا واسعة أو سيارة فخمة أو ما أشبه ذلك قالوا إن الصلاة تبطل لأن هذا من الدنيا من خصائص الدنيا. ولكن هذا قول ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن مسعود ثم ليتخير من الدعاء ما شاء ولم يخصص. ثم إن الدعاء بما يتعلق بأمور الدنيا عبادة ما هو ليس ككلام الآدميين حتى نقول إن الصلاة تبطل به. فأنت إذا دعوت ربك ولو في شيء من أمور الدنيا فإنه عبادة. فإذا قلت اللهم ارزقني دارا واسعة أو سيارة طيبة أو ثوبا جميلا وأنت تصلي فلا حرج عليه، ما في مانع. أو اللهم نجحني، نعم احنا الآن في وقت الاختبار، لا مانع ولا حرج عليك في هذا، لأنه أنت إذا دعوت الله فهي عبادة، نفس الدعاء عبادة والحمد لله. وفيه دليل، أي في هذه المسعود، دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يدعو الله فليدعو الله تعالى قبل أن يسلم، قبل أن يسلم هذا هو المكان المشروع الذي يشرع فيه الدعاء. وهو إذا سلمت وانصرفت عن منافاة الله عز وجل ذهبت تدعو الله، ندعو الله قبل أن تسلم ولو أطلت التشهد ما في مانع، ما دمت تصلي وحدك فلك أن تطيل ما شئت، لو تجد ساعة أو ساعتين في دعاء الله عز وجل قبل السلام فلا حرج عليك. نعم الإمام مقيد بما جاء في السنة، ما يطيل أكثر مما جاء في السنة لأنه يشق على الناس، لكن المنفرد له أن يدعو بما شاء، والمأموم تبع للإمام إذا سلم سلم. فلك أن تدعو، فالدعاء المشروع ما كان قبل السلام، أما بعد السلام فإن المشروع الذكر، لأن الله يقول فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ولما أمر بترك البيت والحضور إلى الجمعة قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله. ولكن هنا قدم الانشراف والابتغاء لأنه مما أمر الناس بتركه، فبدأ به ليبدأهم بالإباحة ثم قال واذكروا الله. وقد أخذ بعض الناس من آية الجمعة أنه ينبغي في صلاة الجمعة أنه من يسلم تركض للسوق تبتغي من فضل الله وتسبح وتهلل وأنت في السوق، لأن الله قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله، فأتى بها بعد ذلك. والرد على هذا أن يقال أولا الواو لا تقصد الترتيب كما هو معروف، وإنما هي المطلق الجمع، فهي بحسب، يعني يقدم فيها الشيء بحسب المقام. هل هارون أفضل من موسى؟ لا، ومع ذلك قدم عليه بعض الآيات رب هارون وموسى، نعم. فكذلك أيضا هنا إنما بدأ بابتغاء الرزق قبل الذكر لأنه أصلا منع الناس منه، منعهم الله منه قبل الصلاة، إذا نودي الصلاة فاتعوا إلى ذكر وذروا البيت، فأراد الله تعالى أن يمن على عباده بإباحة هذا الشيء من حين يصلون، كأن المقصود رفع النهي، فبدأ به لأنه في هذا المقام أهم. ولا يمنع أن يقال إذا كنت ممن لا يتكسب فاذكر الله، وإذا كنت ممن يتكسب فلك الحق في أن تقوم وتذكر الله في أثناء مشيك ولا حرج عليه. أما أن نقول هذا هو المشروع وهو الأفضل ولا تجد تذكر الله فهذا ليس بالصحيح. اعتاد بعض الناس الآن، اعتاد بعض الناس عندنا هنا أنهم إذا صلوا السنة قبل الصلاة أو بعدها جعلوا يدعون الله عز وجل، وهذا ليس بسنة، واتخاذه سنة راتبة من البدع. نعم لو فعله الإنسان أحيانا ما نقول هذا حرام، لكن كونك من يوم كل ما تسلمت ترفع يديك تدعو، هذا ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، ولو كان من الأمور المشروعة لكان الله يبينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا هو كما قال ابن القيم وشيخ الإسلام، الدعاء في الصلاة أفضل من الدعاء بعد الصلاة، لأنك في الصلاة تنادي ربك، أما بعد الصلاة فقد انصرفت. فإذا كنت تحب الدعاء في النافلة فادع قبل أن تسلم. والعجب أن بعض العامة النشي إذا اعتيد عليه واستمر الناس عليه، من بعض العامة إذا أقيمت الصلاة وهو مسلم فالقاه يقول سيدة بيديه يرفعهم من يمسح وجهه على طول، وهنا يعني تجزم أو يغلب على ظنك أنه ما دعا، بس لأن هذا شيء عادي عندهم أنهم يرفعون إليهم بعد كل نافلة، وهذا ليس من الأمور المشروعة واتخاذه سنة راتبة كلما تتمنت رفعت إليه هذا بدعة. يقال لمن فعله هذا الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كلما تنفل رفع يديه. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يتنفل في بيته في صلاة الليل ويصلي ركعتين ويصلي رواتب في بيته، ولا نقل أحد من الناس أنه كلما صلى النفل رفع يديه ولو كان هذا من شريعة الله لبين الله عز وجل. العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، التحيات، المباركات، الصلوات الطيبات لله إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا ذكر التشهد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ابن مسعود وأمره أن يعلمه الناس، وهو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفيه صفة أخرى حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. وهذه تختلف في هذه الجمل عن حديث ابن مسعود، فأيهما نختار؟ اختار بعض العلماء تشهد ابن مسعود وقال لأنه ثابت في الصحيحين فهو أقوى من حديث ابن عباس الثابت في مسلم، ولأنه فيه عطف لهذه الجمل تحيات لله والصلوات والطيبات. أما هذا فليس فيه عطف، والعطف يقتضي المغايرة، فيكون حديث ابن مسعود دالا على معنى أكثر من حديث ابن عباس. ولهذا رجح حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ولكن الصحيح أنه لا ترجيح ما دام يمكن العمل الحديثين جميعا. فما هي القاعدة المتبعة فيما إذا وردت النصوص مختلفة وأمكن الجمع بينها؟ فإننا لا نلجأ إلى الترجيح، لأن الترجيح معناها الأخذ بالراجح وإهمال الآخر، وهذا لا ينبغي. والجمع هنا ممكن، كيف نجمع؟ هل نقولهما في آن واحد ونقول التحيات لله والصلوات والطيبات، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله؟ لا، ولكن نقول هذا أحيانا وهذا أحيانا لنعمل بالسنة. وهذا هو الصحيح، أنه ينبغي للإنسان أن يتشهد بما دل عليه حديث ابن مسعود أحيانا، وأحيانا بما دل عليه حديث ابن عباس، حتى يأتي بالسنة على وجهيها. وفي هذا أيضا فائدة إذا تشهد بهما جميعا، وهو حفظ السنة. ولذلك الذين يستمرون على حديث ابن مسعود لو تسألهم عن حديث ابن عباس ما يعرفونه، فإذا عمل بالنصين جميعا صار في ذلك حفظ للسنة. وقد سبق لنا فائدة إتيان بعض العبادات على وجوه متنوعة، وقلنا من فائدتها أن تنوع الذكر يكون أبلغ في الثناء على الله، لأنه يكون في هذا الذكر ما ليس في الثاني. وقلنا أيضا من فوائده أن الإنسان يستحضر ما يقول، لأنه إذا ذكر الله بهذا الذكر في هذه المرة ثم ذكره بالذكر الآخر في المرة الثانية صار قلبه حاضرا، أما إذا لزم ذكرا واحدا فصار كما يقولون كالآلة الأوتوماتيكية، تستقر هذا على العادة، بخلاف ما إذا جعل نفسه تتطلع مرة إلى هذا ومرة إلى هذا صار عنده استحضار أكثر. الفائدة الثالثة أن هذا أيسر على المكلف فيما إذا كانت الأنواع بعضها أيسر من بعض، فإن هذا قد يكون في بعض الأحيان ما يناسبه إلا الأسهل والأيسر. مثال ذلك أذكار الصلوات مثلا، الذكر خلف الصلوات فيه عدة وجوه، منها أن تذكر الله فتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كل أربع، تذكرها 25 مرة يكون المجموع 100. ومنها أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33، الله أكبر الله أكبر 33، 34 تقولها 34 فيجتمع 100. ومنها أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 وتمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فيجتمع منها 100. ومنها أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات، وهذا يجتمع منها كم؟ 30. إذن هذا أيسر، ربما في بعض الحالات يكون هذا أنسب لك لكونك مشغولا أو ما أشبه ذلك. فالمهم أن من جملة فوائد إتيان العبادات على وجوه متنوعة أنه قد يكون في ذلك تيسير على المكلف، وهذه القاعدة هي التي مشى عليها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من أهل العلم، أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي للإنسان أن يعمل بها كلها، كل واحدة في أن آخر. ومن ذلك أيضا وهو مع الأسف ما نعمل به، من ذلك القراءات الواردة في القرآن، فإنه ينبغي للإنسان أن يتعلمها وأن يقرأ بها أحيانا بهذه القراءة وأحيانا بهذه القراءة، لأن الكل وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثابت عنه، فإذا لزمنا قراءة قارئ واحد أغفلنا بقية القراءات، وإذا فهمنا القراءات كلها وقرأنا بها ما استطعنا كان هذا أحسن وأوفق وأشد في اتباع السنة حتى لا نلزم طريقة واحدة. فالقراءات المعروفة السبع ينبغي لطالب العلم أن يتعلمها، ولا سيما الصغير، لأنه إذا تعلمها من صغره ما ينساها، الكبير قد يتعلمها لكن ينسى ما كان لا يعرفه من قبل، لكن الصغير بس عليه أن يتعلم القراءات، فيحسن أنه يتبع القراءات الثابتة قراءات السبع ويقرأ أحيانا بهذا وأحيانا بهذا، لكن لا يقرأه عند العامة، لأنه إذا قرأه عند العامة صار في ذلك فتنة، فإن العامة إذا قرأ عليهم قارئ في كتاب الله ما لا يعرفون أنكروا عليه إنكارا شديدا، ثم إذا صح ما قاله صار في قلوبهم شيء من القرآن. فلهذا القراءات لا ينبغي أن تقرأ عند العامة لما في ذلك من الفتنة، وهذا من أحد الأسباب التي أودت أو التي جعلت أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يوحد المصاحف على مصحف واحد، فإن الناس بدأوا يختلفون في القراءات وحصل بذلك فتنة، فرأى رضي الله عنه بتوفيق الله له وللأمة والحمد لله أن يجمع الناس على مصحف واحد على لغة قريش، وهذا المصحف الواحد متضمن لقراءة السبع ما تخرج عنه. وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء، رواه أحمد والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. هذا الحديث كما ترون مطلق ما بين أو مجمل ما بين النبي عليه الصلاة والسلام كيف يحمد الله وكيف يثني عليه وكيف يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن يفسر بالتشهد، لأن التشهد أوله ثناء على الله ثم سلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله الصالحين ثم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يدعو الإنسان، فيحمل هذا الحديث الذي أجمل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم يحمل على التشهد، وأنه ينبغي الإنسان في تشهده أن يبدأ بالتشهد ثم بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم على عباد الله الصالحين، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتبريك، ثم يدعو. والأفضل في هذا المقام وفي غيره أن يتخير الإنسان من الأدعية فيما وردت به السنة قبل كل شيء، حتى وإن لم يكن من الدعاء الواجب فإنه ينبغي أن يختاره قبل كل شيء، ثم بعد هذا يدعو بما شاء. هذا هو الأفضل. ولا تقل كما قال بعض الناس لا تدعو إلا بما جاءت به السنة ولا تزد عليه، فإن هذا خطأ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن مسعود ثم لتخير من الدعاء ما شاء وأطلق. فنقول ما وردت به السنة فهو خير مما تدعو به أنت، ثم بعد ذلك تدعو بما شاء مما وردت به السنة ما سيأتي إن شاء الله تعالى، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ الإنسان بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فإن الدعاء هذا واجب عند كثير من أهل العلم، حتى إن أحد التابعين وهو طاووس لما صلى ابنه ولم يدعو بذلك أمره أن يعيد الصلاة. فالدعاء بهذا أي بأعوذ بالله من عذاب جهنم من الأربع واجب عند بعض أهل العلم، وهو أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فلا ينبغي للإنسان أن يدعه. وكون الناس يتهاونون به لا سيما في صلاة التراويح هذا من الجهل، هذا من الجهل. كيف تتساهل بهذا الدعاء العظيم؟ تستعيذ بالله من كل شر في الحقيقة، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. لو جمعت لك هذه الأدعية جمعها لك الرسول عليه الصلاة والسلام، ما تتحصل هذه الأدعية الجامعة النافعة التي أمرت أن تدعو الله بها في التشهد الأخير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وتدعها على أساس أنها من واجبة. وما الذي يديك أنها ليست واجبة؟ إذا كان الرسول أمر بها فلقائم أن يقول ما أمر به الرسول فالأصل فيه الوجوب، ويلزمك بأن تقولها. وإن كان جمهور أهل العلم يرون أنها ليست بواجبة لكنهم متفقون على أنها من السنة وأنه لا ينبغي الإنسان أن يدعها. إذا ما أنت فقط نعم نعم نعم. لا ما نستفاد منها هذا، لأن هذا الظاهر، هذا الظاهر قد يكون من بعض الناس، كما نسمع من أحيانا من بعض المأمومين يرفع صوته، لكن الرسول ثبت عنه أنه نهى عن الجهر في حال القراءة، فقد خرج على أصحابه وهم يصلون فقال كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن أو قال في القراءة. فيكون هذا الذي حصل من بعض الناس مثل ما يحصل أحيانا نبرة من الإنسان يرفع صوته بذلك. هذه نعم السكوت هذا قد يستدل به الإنسان على الجواز، لكن ناخذ بالحديث المحكم، هذا من الأحاديث المتشابهة، فناخذ بالأحاديث المحكمة الدالة على المنع من التشويش، ثم إن المعنى يقتضي ذلك أيضا، لأن لو قلنا لكل واحد يرفع صوته حصل تشويش ما يدري الإنسان ما يقول. نعم ما تنفع الطهارة. نعم اي نعم. هذا السؤال مبني على ما جاء في الخطبة يوم الجمعة، قلنا الرجل إذا تطهر ومسح على خفين أو على جوربين ثم خلعهما فإنها لا تنتقض طهارته، فليبقى على طهارته حتى يوجد نار. يظن بعض الناس أنه لو أعادهما فله أن يمسح بالمستقبل لأنه أعادهما على طهارة، أعادهما على طهارة، ولكن هذا ليس بوارد، وذلك لأن الإنسان إذا خلع المنسوح